سائل يقول: ذكر المعلق حفظه الله قال: ومن القواعد أنه لا يشتق لله من كل صفة أو فعل اسم. قال: ما المراد بهذا الكلام؟ أريد مزيد بيان له. الجواب أيها الفاضل: المعلق حفظه الله تعالى يريد أن يؤكد أن أسماء الله تعالى توقيفية، فهي تدور مع الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، لأن العلم بالله تعالى من باب الغيب الذي يتوقف فيه على الخبر، يعني ليس لنا أن نسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي به نفسه، أو نصفه بصفة لم يصف بها نفسه عز وجل، ولا خبر إلا في الكتاب والسنة. ليس لنا أن نأتي بشيء من عند أنفسنا، وإنما ما وجدناه في الكتاب والسنة. وقد دلت الأدلة على أن أسماء الله تعالى توقيفية. أذكر لك من كتاب الله تعالى جملة من الأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلو تأملنا في الآية الأولى أيها الفاضل: ولله الأسماء الأسماء، الألف واللام كما يقول أهل اللغة هنا للعهد. أين عهدنا بهذه الأسماء؟ لا معهودة ومعروفة إلا ما هو مذكور في الكتاب والسنة. وقوله تبارك وتعالى الحسنى، وقد مر معنا أن معنى الحسنى التي بلغت الغاية في حسنها وكمالها وجمالها. ولو قلنا إنها ليست توقيفية يعني الأسماء، لأمكن للإنسان أن يستحسن من الأسماء والصفات ما ليس بحسن. فإذا أطلقت اسما ليس بحسن أو صفة ليست بكمال فقد خالفت هذه الآية. كذلك في قوله تبارك وتعالى فادعوه بها، الدعاء عبادة والعبادة توقيفية. وقوله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال أهل العلم: ومن الإلحاد تسمية الله بما لم يسمي به نفسه وبما لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للآية الأولى. أما الآية الثانية فلا شك أن من قال إن هذا اسم لله تعالى أو هذه صفة لله تبارك وتعالى بدون دليل فقد قال على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وهو محرم بنص الآية. قل إنما حرم كما قال سبحانه وتعالى وذكر: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما وجه الاستدلال بالآية الثالثة فلا شك أن من سمى الله تبارك وتعالى باسم أو وصفه بصفة بغير دليل فقد قفى ما ليس له به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فذلك لا تؤخذ الأسماء أيها الفاضل إلا من الكتاب والسنة، وليس لنا أن نشتق بأهوائنا لله تبارك وتعالى أسماء من صفاته أو أفعاله، وإنما لا بد أن تكون هذه الأسماء قد أتت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.